قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 74 من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع للعلامة الفقيه موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، ونبتدأ اليوم الكلام في باب الحضانة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: باب الحضانة. نعم، قال المؤلف: باب الحضانة، وهي قدر زائد على النفقة، ولهذا ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في باب في كتاب النفقات. والحضانة من الحضن وهو الجنب، وسميت الحضانة بذلك لأن المربي يضم المحضون إلى حضنه، يعني يتولى حفظ الصغير ونحو الصغير من المعتوه أو المجنون، يتولى حفظه وتنشئته وتربيته والعمل على مصلحته. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب أحكام الحضانة ومن الأولى بها وما يتعلق بانتقالها، مع ملاحظة أنه لا ترابط بين النفقة والحضانة، فالحضانة شيء والنفقة شيء، حضانة الصبي أو الطفل شيء والنفقة عليه شيء آخر، تقدم الكلام فيها. نعم. تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون والأحق. نعم، بها الحضانة واجبة لهؤلاء الصغير والمعتوه والمجنون، المعتوه مختل العقل، تجب الحضانة لحفظ هؤلاء لأنها السبيل إلى حفظهم وإنجائهم من الهلكة. ولهذا الحضانة إنما شرعت في الأصل لحق المحظون لا لحق الحاضن، مراعاة لمصلحة المحظون لا لمصلحة الحاضن. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من الأحق بها عند التنازع والتشاح. نعم. والأحق بها أم ثم أمهاتها الكربى فالكربى، ثم أب ثم أمهاته كذلك، ثم جد ثم أمهاته كذلك، ثم أخت لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم خالة لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم عمات كذلك، ثم خالات أمه، ثم خالات، ثم خالات أبيه، ثم عمات أبيه، ثم بنات إخوته وأخواته، ثم بنات أعمامه وعماته، ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه، ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب، فإن كانت أنثى فمن محارمها، ثم لذوي أرحامه، ثم للحاكم، وإن امتنع من له الحضانة أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعده. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأحق بها أم. الحق بالحضانة والمراد بها حضانة الصبي أو الصبية الذي دون 7 سنين، أما إذا بلغ 7 سنين أو بلغت 7 سنين فسيأتي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في ذلك. فدون 7 قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأحق بها الأم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة أبي داود: أنت أحق به ما لم تنكحي، في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أنت أحق به ما لم تنكحي. فإذا تزوجت سقط حقها في الحضانة. قال المؤلف رحمه الله: ثم أمهاتها القربى فالقربى. إذا لم توجد الأم أو وجد بها ما يمنع من الحضانة تنتقل الحضانة إلى أمهاتها، أمهات الأم، القربة في القربة، فأم الأم مقدمة على أم أم الأم وهكذا. لماذا؟ لأن الأمهات أمهات الأم بمعنى الأم لتحقق ولادتهن وشفقتهن. ثم يأتي بعد أمهات الأم الأب، فأمهات الأم مقدمات في الحضانة على الأب فيما دون السبع. قال المؤلف رحمه الله: ثم أب، لأن الأب هو أصل النسب، ثم أمهاته كذلك أمهات الأب الأقرب فالأقرب منهن بناء على أنهن وارثات ويدلين بوارث. قال: ثم جد، ثم جد، ثم أمهاته كذلك، لأن الجد في معنى الأب. ثم أخت لأبوين، ثم لأم، ثم لأب. وتلاحظ أن المؤلف رحمه الله تعالى قدم الأخت لأم على الأخت لأب بناء على أن الأخت لأم تدلي بالأم، والأخت لأب تدلي بالأب، والأم مقدمة على الأب في الحضانة، فيقدم من يدلي بها على من يدلي بالأب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم خالة لأبوين، ثم لأم، ثم لأب كما تقدم. فتلاحظ أنه قدم الخالات على العمات لأن الخالات يدلين بالأم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم خالة لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم عمات كذلك، عمات لأبوين، عمات لأم، عمات لأب، ثم خالات أمه. فتلاحظ أن عمات الأب مقدمات على خالات الأم مع تقديم أمهات الأم على الأب، أليس كذلك؟ قال المؤلف: ثم خالات أمه، ثم خالات أبيه، ثم عمات أبيه. فلا حضانة لهن مع وجود العمات أو الخالات، العمات المباشرات أو الخالات. وهل ذكر المؤلف رحمه الله عمات الأم؟ ما ذكر عمات الأم، ذكر خالات الأم ثم عمات، ذكر خالات الأم ثم خالات الأب ثم عمات الأب، ولم يذكر العمات، عمات الأم، لأنه لا حضانة لهن بناء على أنهن إنما يدلين بشخص غير وارث وهو أب الأم، وأب الأم غير وارث، فلا تثبت لهن الحضانة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم بنات إخوته وأخواته. يأتي بعد ذلك بنات إخوته، بنات إخوته الأشقة، ثم بنات إخوته لأم، ثم بنات إخوته لأب، ثم بنات أعمامه وعماته، بنات أعمامه وعماته للأشقة، ثم بنات أعمامه وعماته لأم، ثم بنات أعمامه وعماته لأب. قال المؤلف رحمه الله: ثم بنات أعمام أبيه، كما قلنا الأشقة، ثم لأم، ثم لأب، وبنات عمات أبيه، ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب. ثم بعد ذلك تكون الحضانة لباقي العصبة الأقرب فالأقرب. فإذا عدم هؤلاء كلهم قدم الإخوة، يعني الأخ لا ليس له الحضانة مع وجود من سبق من النساء، الإخوة، ثم يأتي بعد الإخوة أبناء الإخوة، ثم يأتي بعد الأبناء الإخوة الأعمام، ثم أبناءهم، كما هو معروف في العصبة في الميراث. قال المؤلف رحمه الله: فإن كانت أنثى، يعني إن كانت المحظونة أنثى، فمن يتولى الحضانة أو الحضانة من الأقارب الذكور؟ إذا عدم من سبق قال المؤلف ثم لباقي العصبة الأقرب في الأقرب. طيب إذا كانت أنثى المحظونة أنثى، إذا كان ذكرا فالأمر واضح ولا إشكال فيه، أما إذا كانت أنثى فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول: فمن محارمها. إذا كانت أنثى فلا بد أن يكون العصبة من محارمها، كأن يكون أخيها أو عمها أو ابن أخيها دون ابن عمها، لأنه ليس من المحارم، سواء كان من محارمها بالرضاع أو بالنسب أو بالرضاع أو بالمصاهرة، لا بد أن يكون من محارمها، وهذا إذا تم لها 7 سنين. أما إذا كانت صغيرة فلا يعتبر أيضا المحارم، إذا كان 2 أو 3 وما شابه ذلك. فإذا كان قد تم لها 7 سنوات ولم يوجد لها إلا عصبة من غير محارمها، فإن الحضانة له، لكن يسلمها هو لثقة يختارها أو امرأة محرمة إلى امرأة من محارمه هو تتولى القيام عليها. قال المؤلف رحمه الله: ثم لذوي أرحامه. إذا لم يوجد أحد من الأقارب كلهم تنتقل الحضانة إلى ذوي أرحامه من الذكور والإناث. الخالات من ذوي الأرحام لكن لهن حضانة في من سبق، فإذا لم يوجد أحد من سبق فننتقل إلى ذوي الأرحام كالخال أو نحوه. قال المؤلف رحمه الله: ثم للحاكم. إذا لم يوجد أحد من ذوي الأرحام فتنتقل الحضانة للحاكم بناء على أن له الولاية على من لا ولاية عليه، الحاكم ولي من لا مولي له. نعم. وإن امتنع، وإن امتنع من له الحضانة أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعده، ولا حضانة لمن فيه رق ولا لفاسق ولا لكافر على مسلم، ولا لمزوجة بأجنبي من محضون من حين عقد، فإن زال المانع رجع إلى حقه. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما تسقط به الحضانة فتنتقل إلى من بعده، فقال: إن امتنع من له الحضانة أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعده، فلا يجبر من له الحضانة على الحضانة. الحضانة ليست كالنفقة، وإنما إذا لم يقبلها أو يردها من له الحضانة فإن الحضانة تنتقل إلى من بعده، وكذلك إذا كان غير أهل فهي إنما تنتقل في الجملة بهذين السببين: إذا امتنع أو كان غير أهل الحضانة لا يصلح للحضانة، فإن حينئذ تنتقل إلى من بعده. كما هو شأن ولاية النكاح، إذا كان الولي في النكاح غير صالح فيما تقدم معنا فيما تسقط به الولاية في النكاح تنتقل الولاية لمن بعده مباشرة، بناء على أن وجوده حينئذ وجوده مع عدم أهليته أو وجوده مع امتناعه كعدمه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا حضانة لمن فيه رق. قال المؤلف لم يقل ولا حضانة لرقيق، وإنما قال لمن فيه رق، وإنما قال لمن فيه رق يعني المبعض، حتى ولو كان رق فيه قليلا فإنه لا حضانة له، فهو ليس من أهل الحضانة لأنه لا ولاية له. قال: ولا لفاسق، فالفاسق غير أهل الحضانة فليس له الحضانة، بناء على أن الحضانة كما تقدم إنما شرعت لحق المحظون لا حق الحاضن، ولا حظ للمحظون في حضانة فاسق له. قال: ولا لكافر على مسلم، لأننا إذا لم نجعل للفاسق الحضانة على المسلم على العدل، فإن باب أولى أن لا تكون الحضانة للكافر على المسلم. قال: ولا لمزوجة بأجنبي من المحظون من حين العقد للحديث السابق. الزواج هل يمنع من الحضانة؟ يمنع من الحضانة إذا كانت مزوجة من أجنبي عن المحظون، يعني لو كان مثلا طلقها فتزوجها أخوه لا يسقط حقها في الحضانة، لكن إذا كان الزوج أجنبيا عن المحظون فإن حقها في الحضانة يسقط، لحديث عبد الله بن عمرو بن دود الذي ذكرناه قبل قليل: أنت أحق به ما لم تنكحي. فهم المخالفة أنها إذا نكحت فلا حق لها في حضانته. قال المؤلف رحمه الله تعالى: من حين العقد، لا من الدخول، وإن من حين ما يعقد عليها يسقط حقها في الحضانة. فإذا زال المانع رجع إلى حقه. إذا زال المانع كما لو تاب الفاسق أو أسلم الكافر أو طلقت الزوجة، فإن الحق يعود إليها، فانتقال الحضانة لا يكون انتقالا نهائيا، وإنما انتقال مقيد بهذا السبب، فإذا زال رجع الحال إلى سابقه. نعم. وإن أراد أحد أبويه سفرا طويلا إلى بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنان فحضانته لأبيه، وإن بعد السفر لحاجة أو قرب لها أو للسكنى فلأمه. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة متعلقة بانتقال الحضانة، وهي مسألة السفر. إذا أراد أحد الأبوين السفر فلمن تكون الحضانة؟ الأم فيما تقدم مقدمة على الأب، فإذا أراد أحدهما السفر لمن تكون الحضانة؟ المؤلف رحمه الله تعالى يعني صاحب الزاد قال: وإن أراد أحد أبويه سفرا طويلا إلى بلد بعيد يسكنه وهو وطريقه يعني طريق السفر آمنان فحضانته لأبيه، سواء كان الذي سافر هو الأب أو كان الذي سافر هو الأم. تلاحظ أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر قيدان: سفر طويل إلى بلد بعيد، وسفر للسكنى وليس لقضاء حاجة ثم يعود. قال: في هذه الحالة فحضنته لأبيه، وعفوا ذكر قيدا ثالثا وهو أن يكون الطريق آمنا والبلد المسافر إليه آمنا. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فإن الحضانة تكون للأب، سواء كان هو الذي سافر أو هو الباقي. ومفهوم ذلك كذلك، ثم شرط رابع لم يذكره المؤلف رحمه الله، هو شرط في جميع حالات السفر، وهو أنه إذا كان مقصود الأب المسافر أو مقصود أحد الأبوين المسافر هو الإضرار بالآخر فإنه لا حق له في الحضانة. يعني إذا سافر الأب لأجل أن يحول بين المحظون وبين الأم فيضر بالأم، فحتى لو كان السفر طويلا إلى بلد بعيد ليسكنه وطريقه آمنا، إذا ثبتت المضارة فإن الحضانة لا تنتقل إليه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن بعد السفر لحاجة، إذا كان السفر بعيدا لحاجة، يعني لقضاء حاجة وليس لأجل سكنى، أو كان السفر أيضا قريبا لحاجة، أو كان قريبا للسكنى، يعني لاحظوا عبارته أو قرب لها إلى الحاجة أو للسكنى أو قرب للسكنى، ففي هذه الحالة يقول مؤلف رحمه الله تعالى فلأمه، يعني يكون السفر يكون تكون الحضانة للأم في هذه الحالة، لأن انتقال الأب ليس انتقالا، يعني إذا كان السفر بعيدا ليس انتقالا كليا، وإذا كان السفر قريبا فلا يشق عليه أن يأتي ليرعى ابنه، فيكون تكون الحضانة الأم في هذه المسألة لأنها أتم شفقة. هكذا ذكر صاحب الزاد الحجاوي رحمه الله تعالى. والمذهب يعني المؤلف رحمه الله تعالى صرف عبارة لما أتى البهوتي رحمه الله تعالى في شرح هذه المسألة في الزاد صرف عبارة الزاد لأجل أن توافق المذهب. فالمذهب في هذه المسألة هي أن السفر إذا كان قريبا لحاجة سواء قرب أو بعد فإن الحضانة تكون للأم، بمعنى أن السفر إذا كان للسكنى مع الشروط السابقة فتكون الحضانة للأب، أما إذا كان السفر بعيدا أو قريبا للسكنى أو للحاجة فإن الحضانة تكون للأم. نعم، بمعنى أنه ما دام أنه ليس للسكنى أو للسكنى مع القرب فإن الحضانة للأم. أما إذا كان السفر للحاجة فالحضانة تكون للمقيم منهما. إذن نقول إذا كان السفر للسكنى فإن كان بعيدا وتوفرت الشروط فالحضانة للأب، وإن كان قريبا فللأم، وإن كان السفر للحاجة فسواء كان بعيدا أو قريبا فللمقيم منهما. هذا هو حاصل المذهب، والحجاوي رحمه الله تعالى في الحالات الأخيرة جعلها كلها للأم. نعم. فصل. وإذا بلغ الغلام 7 سنين عاقلا خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه، وأبو الأنثى أحق بها بعد 7، ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها. نعم، ما سبق في ترتيب الحضانة هو فيما دون 7 سنوات، فإذا بلغ الصبي أو الصبية 7 سنوات فإن الحكم يختلف عما تقدم. فإذا كان المحظون غلاما فالمذهب أنه إذا بلغ 7 سنين وهو عاقل فإنه يخير بين أبويه، الابن الغلام يخير بين أبويه، فإن اختار الأب كان مع الأب، وإن اختار الأم كان مع الأم. وقد جاء بذلك أقضية الصحابة رضي الله عنهم كعمر وعلي، وجاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير غلاما بين أبيه وأمه. فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا ولا يمنعه زيارة أمه، وإن اختار أمه كان عندها ليلا وكان عند أبيه نهارا ليعلمه ويؤدبه ويقوم على مصالحه. واختياره ليس اختيارا نهائيا، فله أن يغير اختياره، فلو اختار أمه ثم بعد سنة اختار أبيه أو العكس كان له ذلك. فإن لم يختر أحدا منهما فقد تساوي أعني الأب والأم في الحق، فالعمل حينئذ هو إجراء القرعة بينهما. قال المؤلف رحمه الله: ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه. لو أن المحظون اختار أحد أبويه وكان هذا الذي اختاره لا يتولى صيانته وحفظه والقيام على مصالحه، فإن المحظون لا يقر بيده حتى وإن كان قد اختاره، لما تقدم من أن الحضانة إنما شرعت في الأصل لحفظ حق المحظون، لأنه قد يختار الصبي أحد أبويه لكونه يمكنه من العبث واللعب، والآخر يأخذ على يده في التعلم ونحو ذلك. ومما يذكر في هذا الباب قصة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن القاضي جاءته مسألة كهذه المسألة، فاختار الصبي أباه، فأراد القاضي أن يحكم به لأبيه، أن يحكم بحضانته لأبيه على ما هو متقرر في المذهب. فقالت الأم: سله لما اختار أباه والصبي عنده البراءة. فقال: لأن أبي يمكنني من اللعب، وأما أمي تأخذني إلى الكتاب تعليم. فصرف القاضي حينئذ الحضانة للأم. إذن هذا هو حال الصبي إذا بلغ 7 سنوات. أما الأنثى فإذا بلغت 7 سنوات فهل تخير؟ الجواب على المذهب: لا تخير. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأبو الأنثى أحق بها بعد 7، أحق بحضانتها بعد 7 ليقوم على مصالحها. وبعد البلوغ بالنسبة للذكر إذا بلغ راشدا فيكون حيث شاء، والأولى ألا ينفصل عن أبويه، أن يقيم معهما أو مع أحدهما. أما الأنثى فهي تبقى عند أبيها وجوبا حتى بعد بلوغها، ولهذا قال المؤلف: والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها، لأن الأب أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره، لكن كما قلنا ليس له أن يمنع الأم من الزيارة، وكذلك حضانته تسقط فيما لو لم يكن أهلا كما تقدم. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في باب الحضانة. تفضل. كتاب الجنايات. نعم، قال المؤلف رحمه الله: كتاب الجنايات. والجنايات في اللغة جمع جناية، والجناية في اللغة هي التعدي على بدن أو مال أو عرض. فالجناية في اللغة تشمل أي تعد، سواء وقع هذا التعدي على البدن أو على المال أو على العرض. أما الجناية في الاصطلاح عند الفقهاء فهي أخص من ذلك، فالذي يتناولونه في كتاب الجنايات ليس هو التعدي على المال والبدن والعرض، وإنما هو أخص من ذلك. فالجناية اصطلاحا هي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. فالتعدي على البدن أخرج التعدي على العرض والمال. التعدي على المال إما سرقة أو غصب يبحث الفقهاء في المعاملات، والتعدي على العرض بالقذف أو الزنا يبحث الفقهاء في الحدود والتعزير. إذن الجنايات يختص بالتعدي على البدن. ثم هل يشمل الجنايات أو هل تشمل الجنايات اصطلاحا كل تعد على البدن؟ الجواب: لا، أيضا هم يقيدون التعدي على البدن، فالتعدي على البدن الذي هو من الجنايات اصطلاحا هو التعدي الذي يثبت به القصاص أو المال، أو يوجب القصاص أو المال. فإذا كان هذا التعدي على البدن يوجب للمجني عليه القصاص أو المال فإنه مبحوث في الجنايات. أما التعدي على البدن الذي لا يوجب قصاصا ولا مالا فلا يبحثه الفقهاء في الجنايات، مثل لو وكزه أو ضربه، هل يبحث الفقهاء هذا في باب الجنايات؟ لا، الذي يبحث في الجنايات هي التعدي على البدن الموجب للقصاص أو المال. ثم الجنايات إذا تقرر معنى الجنايات فيتنقسم إلى قسمين رئيسيين: الجناية على النفس، والجناية على ما دون النفس. الجناية على النفس والجناية على ما دون النفس، هذا تقسيم الجنايات من حيث المجني عليه، وتنقسم أيضا باعتبار قصد الجاني وإرادته، وتنقسم إلى ثلاث أقسام: إلى عمد، وإلى شبه عمد، وإلى خطأ، سواء كان ذلك في الجناية على النفس أو الجناية على ما دون النفس. والشريعة قد شددت فيما يتعلق بالعمد العدوان القتل، العمد العدوان، لأن العمد بحق القتل حدا أو ما شابه هذا ليس من الجنايات، وجاء فيه التشديد في قول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مسلما متعمدا فجزاؤه جهنم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فجمع هذه العقوبات التي لم تجتمع في غير هذه الجريمة العظيمة، جريمة القتل، حتى قال بعض الصحابة رضي الله عنهم كابن عباس: إنه لا توبة لقاتل. والصحيح أن توبته يعني مقبولة وأمرها إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر، وإن شاء غفر له. نعم. وهي عمد يختص القود به بشرط القصد، وشبه عمد وخطأ. فالعمد نعم. أي الجنايات ثلاثة أقسام كما قلنا: العمد، ويختص العمد عن شبه العمد والخطأ بأمر وهو القود، القود أو الاقتياد أو القصاص لا يثبت إلا في العمد، فلا قود في شبه العمد ولا قود في الخطأ. قال المؤلف رحمه الله: بشرط القصد، يعني أن يقصد الجاني الجناية. قال: وشبه العمد، وسيأتي تعريفه معنا، والخطأ وهو النوع الثالث. أما العمد والخطأ فمذكوران في القرآن: ومن يقتل متعمدا، هذا في العمد، وفي الخطأ في قول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وأما شبه العمد فجاء ذكره في السنة كما يأتي معنا إن شاء الله. نعم. فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، مثل أن يجرحه بما له مور في البدن، أو يضربه بحجر كبير ونحوه، أو يلقي عليه حائطا، أو يلقيه من شاهق، أو في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما، أو يخنقه أو يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا، أو يقتله بسحر أو سم، أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله ثم رجعوا وقالوا عمدنا قتله، ونحو ذلك. نعم. ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالنوع الأول وهو العمد، وهذا في غاية الأهمية أن طالب العلم يحسن التفريق بين أنواع الجنايات الثلاث ويحسن تطبيق ذلك على الواقع، لأن أحكامها مختلفة. فكما قلنا القود يختص بالعمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تعريف العمد: أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. هذا هو تعريف العمد. الأمر الأول قال المؤلف رحمه الله تعالى: أن يقصد من يعلمه آدميا. أما إذا لم يقصد فهذا خطأ، أو قصد لكن ظنه حيوان، مثلا قصد الإصابة لكن ظنه حيوان، أو ظنه غير معصوم كما يكون في الحرب، ظنه في صف الكفار وهو مسلم، فيقتله بما يغلب على الظن موته به. هذا هو تعريف، أو هذا هو ضابط العمد. فلا قصاص إن لم يقصد قتله، سواء لم يقصد الإصابة أو لم يقصد الشخص بأن ظنه حيوان أو ظنه غير معصوم، ولا إن قصده بما لا يقتل غالبا كما لو رماه بحجر صغير، فليس هذا عمد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صور القتل العمد، وهي 9 صور على المذهب، 9 صور ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. قال: مثل أن يجرحه بما له مور في البدن. هذه الصورة الأولى من صور القتل العمد، وهي أجلاها وأوضحها. أن يجرحه بما له مور في البدن. ما له مور يعني ما له نفوذ في البدن. وتلاحظ أن المؤلف رحمه الله تعالى أطلق في عموم البدن، ولم يقل فيما يقتل، في موضع يقتل، في عموم البدن. فإذا جرح شخص آخر بشيء له مور في أي موضع من بدنه وقصد ذلك فإن هذا عمد، حتى ولو بإبرة جرحه، وليس فقط جرح الجلد وإنما دخلت إلى داخل الجسم، لو غرز فيه إبرة فحينئذ نعتبر هذا من قتل العمد. بخلاف ما لو أتى بمشرط أو بإبرة فجرح فيها الجلد الظاهر، فهذا لم ينفذ إلى داخل البدن. وهذه المسألة يخطئ فيها طلاب، أو يخطئ فيها بعض طلاب العلم، فيظنون أن ما له مور يشترط فيه أن يقتل غالبا، والمذهب أن ما له مور لا يشترط أن يقتل غالبا. يعني لو أنه جرحه بسكين في فخذه، هذا الموضوع لا يقتل غالبا، أدخل السكين في فخذه وليس فقط الجلد، فقدر أنه مات من ذلك، هل يكون عمدا؟ على المذهب عمد، لأن عندهم ما يجرح بما له مور في البدن فهو عمد. وتلاحظ أنه لم يفصل في الآلة ولم يفصل في الموضع، لم يقل إذا كان في مقتل أو في غير مقتل، أليس كذلك؟ من الأمثلة المعاصرة بما له مور، لو أنه رماه بالرصاص، هذا له مور نفوذ، يعني جرحه رماه بالرصاص فمزق ساقه أو فخذه فمات من جراء ذلك، فإن هذا على المذهب عمد، ولا يقال بأنه شبه عمد لأنه لا يقتل غالبا. طيب، الصورة الثانية من صور شبه العمد، كما قلت هذه الصورة هي أجل الصور، أما الصور التي بعدها في بعضها خلاف. الصورة الثانية قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو يضربه بحجر كبير ونحوه. وهذا يعبر عنه الفقهاء أن يقتله بمثقل، يعني شيء ثقيل كبير ونحوه، أو يلقي عليه حائطا أو يلقيه من شاهق. فإذا رماه بحجر كبير فأصابه فمات من جرائه فإن هذا عمد، حتى وإن كان أصابه في غير مقتل. أما إذا كان الحجر صغيرا فلا يكون عمدا إلا إذا ضربه به في مقتل، كأن يضربه في رأسه فيكون في مقتل فيكون عمدا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكذلك لو كان المجني عليه في حال من الضعف أو المرض أو الحر أو البرد ما يجعل أي إصابة تصيبه تقتله فإنه يعتبر عمد. قال: أو يلقيه عليه حائطا أو يلقيه من شاهق. النوع الثالث أو الصورة الثالثة قال: أو في نار أو في نار أو في ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما. فلو ألقاه في نار أو في ماء يغرقه فإن هذا عمد بشرط ألا يمكنه التخلص منهما. أما لو ألقاه في بركة ماء وهو يعرف السباحة ويمكنه أن يخرج فلم يخرج فمات فإن هذا لا يكون عمدا بناء على أنه هو الذي فرط ولم يخرج، ولهذا قال المؤلف: ولا يمكنه التخلص منهما. الرابعة قال: أو يخنقه، فإذا خنقه بحبل أو سد نفسه فمه وأنفه، قالوا: أو عصر خصيتيه زمن يموت في مثله. يعني مثلا والله المعتاد إذا قطع نفسه دقيقتين أو ثلاث يموت، فقطعها خمس دقائق. أما لو قطعه ربع دقيقة فمات من جراء ذلك فهذا في العادة لا يحصل به الموت فلا يكون عمدا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت بها غالبا. هذه الصورة الخامسة: يحبسه ويمنعه الطعام والشراب فيموت من جراء ذلك، هل يكون عمد؟ يكون عمدا إذا كان بعد مضي مدة يموت فيها غالبا. يعني إذا كان والله بقاء الإنسان بلا طعام ولا شراب لمدة مثلا 10 أيام يموت فمات يكون عمدا. أما لو حبسه منع عنه الطعام والشراب فمات بعد نصف يوم أو يوم، لا يموت الإنسان غالبا إذا ترك الشراب والطعام لمدة يوم، فهنا لا يكون عمدا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو يقتله بسحر. هذه الحالة الصورة السادسة، أليس كذلك؟ لو قتله بسحر، إذا صنع له سحرا فإن هذا عمد بشرط أن يكون السحر مما يقتل غالبا. أما إذا كان في العادة لا يقتل فلا يكون عمدا. وهل يلحق به العين إذا عانى شخصا؟ المؤلف الآن ذكر السحر. بعض الحنابلة يذكر العين إذا كان بغير اختيار، إذا كان باختياره، يعني إذا كان العائن عانى شخصا فقتله باختياره، ذكر بعض الحنابلة منهم ابن القيم رحمه الله تعالى أنه يقتص يكون عمد. أما إذا كان بغير اختياره فلا يكون عمدا. ثم قال المؤلف رحمه الله: أو السم. هذه الصورة السابعة، إذا قتله بالسم كأن يسقيه سما أو يضع السم في طعام، وهل يكون عمد في كل الأحوال؟ الجواب: لا، إنما يكون عمدا إذا كان الآكل، نعم السم قاتل، لكن إذا كان الآكل يجهل وجود السم. أما إذا علم بأن الطعام وضع فيه سم فأكله فهو الذي أقدم عليه بنفسه. وها هنا تأتي مسألة، وهي أنه ربما ادعى واضع السم أو السحر عدم علمه أن هذا السم أو السحر يقتل، أقر بأنه وضع السحر أو وضع السم لكن يقول: ما اعتقدت أو ما توقعت أنه يقتل، فهل يؤخذ بقوله؟ هل يصدق بذلك؟ الجواب: لا يقبل، لأن الأصل هو أنه يقتل بدليل تحقق القتل به. وكذلك لو ادعى أن الذي أكل يعلم بأنه سم، نقول إذا لم تأتي ببين أنه يعلم بأنه سم وأقدم عليه فمات، وإلا فالأصل أنه يجهل، لأن الأصل في الإنسان أنه لا يقدم على إهلاك نفسه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو شهدت البينة. هذه هي الصورة الثامنة من صور القتل العمد. قال: أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله ثم رجعوا وقالوا عمدنا قتله ونحو ذلك. يأتي البينة مثلا، يأتي أربعة ويشهدون بأن فلان زنى وهو محصن، فبناء على شهادتهم أقيم عليه الحد وقتل، ثم رجعوا وقالوا فعلنا ذلك عمدا ولم نكن نجهل، لأن الشهادة هذه الشهادة التي أخطأوا فيها أو خالفوا فيها الحقيقة قد تقع منهم عمدا، وقد تقع منهم خطأ، كان يقول والله تبين لنا أنه الزاني ليس فلان وإنما فلان، فإن كان خطأ فهذا ليس عمدا وعليه مدية. أما إذا كان عمد فإن عليهم، أو فإن إذا كان شهادتهم بذلك الشهادة الكاذبة عمد، فإن هذا منهم يعتبر قتل عمد. ولهذا جاء عن علي رضي الله عنه أنه جاء إليه شهود فشهدوا أن فلان هو السارق فقطع يده، ثم جاءوا بعد ذلك وقالوا أخطأنا، السارق فلان وليس فلان، فقال لو علمت أنكم تعمدتم أو نحو هذه الكلمة لا استقدت له منكم، يعني اقتص منهم. طيب، لو وقع هذا وكان الشهود يعلمون كذبهم وولي الدم يعلم الكذب والمنفذ القتل أو الحاكم يعلم الكذب، فهل كلهم يقتص منهم؟ يعني الذي باشر القتل يعلم بأن الشاهد كاذب أو الشهود كذبة، والشهود يعلمون ذلك، وولي الدم يعلم ذلك إذا كان في قتل جناية، والحاكم يعلم ذلك، نقول إذا علموا كلهم ذلك فيختص بالقتل المباشر لأنه هو الذي باشر القتل، يعني الذي باشر قتله مع علمه بأن الشهود كذبة هو الذي يقتص منه. فإن كان الذي باشر إذا كان الذي باشر جاهلا فيثبت على ولي الدم إذا كان عالم هو الذي يقتص منه، فإن كان جاهلا فبينه الشهود والحاكم إن علموا. هذه ثمان صور ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وثمة صورة تاسعة من صور القتل العمد، وهي لو أنه ألقاه بجحر أسد أو حيوان مفترس، أو وضعه مكتفا بحضرته فانتهشه أو أكله هذا الحيوان المفترس، فحينئذ يكون من قتل العمد. نعم. وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها، كمن ضربه في غير مقتل بصوت أو عصا صغيرة أو لكذه ونحوه. والخطأ أن يفعل ما له فعله، مثل أن يرمي صيدا أو غردا أو شخصا فيصيب آدميا لم يقصد. نعم. وعمد الصبي والمجنون. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى النوع الثاني من أنواع القتل وهو شبه العمد، وقد قلت قبل قليل بأن العمد والخطأ مذكوران في القرآن، أما شبه العمد ففي السنة، ومن ذلك حديث عقبة بن أوس عن رجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال: ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد بالصوت والعصا والحجر. قتيل الخطأ شبه العمد، هو عمد في الإصابة خطأ في القتل، عمد في القصد خطأ في إرادة القتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد بالصوت والعصا والحجر، 100 من الإبل فيها 40 إلى فيها 40 ثنية إلى بازل عامها كلهن خلفه. رواه أبو داود. قال المؤلف رحمه الله: وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها، هذا ضابط شبه العمد، قصد الجناية لكن لم يقصد القتل. فإن قلت قصد القتل من عدمه أمر خفي لا يدرك، يعني لو علقنا الأمر بقصد القتل لأمكن كل قاتل أن يدعي أنه لم يقصد القتل، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ نقول نعم بلى، لكن الحكم لا يعلق بقصده ظاهرا وإنما بما يدل عليه من فعله، فإذا كان فعله لا يقتل غالبا اعتبرنا ذلك أنه لم يقصد القتل، أما إذا كان فعله يقتل غالبا فإننا لا نصدق في دعوى عدم قصد القتل مع قصد الجناية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أن يقصد جناية لا تقتل غائبا ولم يجرحه بها. لاحظوا هذا القيد الذي يغفل عنه بعض طلبة العلم، فإذا كان قد جرحه بها فإنها عمد وإن كانت لا تقتل غالبا، كما ذكرنا هذا في الصورة الأولى من صور العمد. إذن شبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا بشرط ألا يجرحه بها. ثم مثل المؤلف رحمه الله تعالى لذلك فقال: كمن ضربه في غير مقتل بصوت أو عصا صغيرة أو لكزه ونحوه، يعني فعل فيه ذلك فتسبب بوفاته، فهو قصد الضرب بالصوت أو العصا الصغيرة أو لكزه لكن لم يقصد الجناية، لم يقصد القتل، لأن هذا الفعل لا يقتل، نحن لم نصدقه في دعواه عدم قصد القتل، وإنما لأن هذا الفعل لا يقتل غالبا. ومن أمثلة شبه العمد أيضا أنه لو صاح بشخص عاقل غفلة فمات من جراء ذلك من الروعة، فهذا أيضا شبه عمد لأن هذا الفعل لا يقتل غالبا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى النوع الثالث من أنواع الجناية وهي القتل الخطأ. قال: والخطأ أن يفعل ما له فعله، فهو لم يقصد الجناية ولم يقصد القتل، أن يفعل ما له فعله. ومثل المؤلف قال: مثل أن يرمي صيدا أو غرضا أو شخصا فيصيب آدميا لم يقصده، يرمي صيد فيصيب آدمي، يرمي غرضا جعله لاعتياد الرمي فيصيب آدمي، يرمي شخص مباح الدم كحربي كما يكون في القتال فيصيب معصوم، هذا من قتل الخطأ، ذكره الله تعالى في سورة النساء في القتل الخطأ: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. ولم يثبت فيه الدية، لم يثبت فيه القصاص، أما الدية فلم يثبتها لكون الوارث ليس مستحقا للدية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعمد الصبي والمجنون، يعني عمد الصبي والمجنون له حكم الخطأ، بناء على أنه لا قصد صحيح منهما. هل يقع القصد الصحيح من الصبي والمجنون؟ لا. وبناء على عدم القصد الصحيح منهما فعمدهما كالخطأ. وبناء عليه تجب عليهما الكفارة كقتل الخطأ، والدية تكون على العاقلة كما هي أو كما هو الشأن في قتل الخطأ. نعم. فصل: تقتل الجماعة بالواحد، وإن سقط القود أدوا دية واحدة، ومن أكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله فالقتل أو الدية عليهما، وإن أمر بالقتل غير مكلف أو مكلفا يجهل تحريمه أو أمر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه فقتل فالقود أو الدية على الآمر، وإن قتل المأمور المكلف عالما تحريم القتل فالضمان عليه دون الآمر، وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما مفردا لأبوة أو غيرها فالقود على الشريك، فإن عدل إلى طلب المال لزمه نصف الدية. نعم. هذا الفصل ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من أحكام الاشتراك في الجناية، ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى جملة من أحكام الاشتراك في الجناية. قال رحمه الله: تقتل الجماعة بالواحد، وإن سقط القود أدوا دية واحدة. هل تقتل الجماعة بالواحد؟ نقول: لا يخلو ذلك من حالتين. الحالة الأولى أن يقع منهم التواطؤ والقصد، يعني يكون هؤلاء الجماعة الذين اشتركوا في الجناية تواطؤوا على الاشتراك فيها وقصدوا، فهنا تقتل الجماعة بالواحد، كما لو اتفق جماعة 10 رجال وكل واحد منهم يرمي المجني عليه بحجر، فلما تتابعت على المجني على الحجارة مات، مع أنه لو لم يرمه إلا شخص واحد لم يموت بذلك. فهنا تواطؤوا على الجناية، ففي هذه الحالة الأولى تقتل الجماعة بالواحد مطلقا، وقولنا مطلقا يعني سواء صلح فعل كل واحد منهم للقتل بمفرده أو لا، يعني سواء لو استقل أحدهم بما فعل فقط حصل الموت أو لم يحصل فإنه يقتص منهم بناء على وجود التواطؤ بينهم. ولو لم نقل بهذا لأدى إلى ضياع الحقوق والدماء، بأن يتخلص الجنات من القود بالاشتراك. فالشريعة توجب في هذه الحالة القصاص درءا لاتخاذ الاشتراك ذريعة لإسقاط القصاص. الحالة الثانية من حالات الاشتراك ألا يحصل التواطؤ، يعني يشترك جماعة في قتل رجل دون أن يتواطوا على قتله، يأتي شخص مثلا ويضرب بحجر ويأتي الآخر ويجرحه بسكين دون أن يتفق هؤلاء الجماعة على قتله، تصور هذا، تصور كثيرا قد يكون كلهم أعداء له أو ما شابه ذلك. فهنا لا يخلو الحال من حالتين: الحالة الأولى إن صلح فعل كل واحد منهم للقتل بحيث أنه لو انفرد لمات المجني عليه، فحينئذ نعتبر هذا الاشتراك موجبا للقصاص منهم جميعا، يعني أتى شخص مثلا وقطع يده وأتى الآخر وقطع رجله، حتى وإن لم يتواطوا على ذلك لو أن هذا لم يحصل إلا من أحدهم فقط لمات، فبناء على ذلك نوجب القصاص على الجميع إذا كان فعل كل واحد منهم صالحا للقتل. أما الحالة الثانية إذا لم يتواطؤوا ولم يصلح فعل كل واحد منهم للقتل فإنه حينئذ لا قصاص. ولو صلح فعل بعضهم دون بعض فإنه يقتص ممن صلح فعل القتل دون الآخر. وقد دل على القصاص من الجماعة إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فقد جاء عن سعيد المسيب رضي الله عنه رحمه الله أن عمر قتل 7 من أهل صنعاء، تمالوا على رجل فقتلوه، ولم يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم، فكان إجماعا. وكما يجب الحد على الجماعة إذا قذفوا شخصا مع أن الفعل واحد يجب على كل واحد منهم الحد، فكذلك الجناية. أما إذا لم يصلح فعل كل واحد منهم، يعني كل واحد رماه بحجر ولم يتواطأ فمات من جراء ذلك، فلا قصاص. طيب، حيث قلنا بوجوب قتل الجماعة بالواحد وهي في حالة التواطؤ وفي حالة صلاحية فعل كل واحد منهم للقتل وإن لم يتواطؤوا، قال المؤلف رحمه الله: وإن سقط القود أدوا دية واحدة. إذا سقط القود بمعنى أن أولياء الدم طلبوا الدية مثلا، فهنا هل تتعدد الدية بتعدد الجناه؟ الجواب لا، وإنما تجب دية واحدة بناء على أن القتل واحد فتجب به دية واحدة. فإن قلت ولما تتعدد القود، فالجواب لأن القتل لا يتبعض بخلاف الدية. الدية يمكن تقسم عليهم، أما القتل هل يمكن نقول نقتل كل واحد بعض القتل؟ إما أن يقتل أو لا يقتل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله فالقتل أو الدية عليهما. من أكره مكلفا يخرج بذلك المجنون والصبي، فقد سبق معنا أن عمدهما خطأ. فإذا أكره غير مكلف فالقتل والدية على المكره لا على المكره. أما إذا كان المكره مكلفا وكان المقتول مكافئا، يعني ليس كافرا مثلا والقاتل مسلم، كما سيأتي معنا في شروط القصاص أن من شروط القصاص المكافأة في الدين والحرية والرق، قال المؤلف رحمه الله: فقتله فالقتل أو الدية عليهما، أي على القاتل وعلى من أكرهه. فإن قلت هذا مكره فكيف تجب عليه القصاص أو الدية؟ فالجواب أن الإكراه لا يسوغ للإنسان استبقاء نفسه بقتل غيره، فليست مصلحة إبقاء نفسه أولى من مصلحة إبقاء غيره. قال: وإن أمر بالقتل غير مكلف أو مكلفا يجهل تحريمه، أو أمر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه فقتل، فالقود أو الدية على الآمر، كما قلنا قبل قليل. إذا كان المأمور غير مكلف أو مكلف يجهل التحريم، هل يتصور هذا؟ وتصور لو كان أسلم حديثا مثلا ويجهل التحريم. أو أمر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه، من لا يعرف ظلم السلطان فالأصل أن أمره بذلك حق، فإذا قتل في هذه الحالات الثلاث فإن القود أو الدية تكون على الآمر، القود على الآمر، فإن عفى أولياء الدم فتكون الدية على الآمر دون المأمور لأنه معذور حينئذ. نعم. وإن قتل المأمور المكلف عالما تحريم القتل فالضمان عليه دون الآمر، نعم، إذا قتل المأمور المكلف عالما تحريم القتل فالضمان عليه دون الآمر. لماذا؟ لأنه هو المباشر والآمر متسبب، والمباشر مقدم على المتسبب، وليس له طاعة الآمر ما دام أنه يعلم أنه لا يملك القتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وليس كلام المؤلف رحمه الله أن الضمان على المأمور دون الآمر أن الآمر يخرج منها دون أي عقوبة، وإنما لا بد أن يعزره الإمام بما هو مناسب إما من ضربه أو حبسه أو ما شابه ذلك. نعم. وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القوض على أحدهما مفردا لأبوة أو غيرها فالقوض على الشريك، فإن عدل إلى طلب المال لزيمه نصف الدية. إذا اشترك من يجب عليه القصاص ومن لا يجب عليه القصاص في القتل، الجناية اشترك فيها اثنان، أحدهما يجب عليه القصاص والآخر لا يجب عليه القصاص، فما الحكم؟ المؤلف رحمه الله تعالى ذكر الصورة الأولى منها، قال وإن اشترك اثنان لا يجب القود على أحدهما مفردا لأبوة أو غيرها فالقود على الشريك. إذا اشترك اثنان لا يجب على أحدهما القواد فلا يخلو ذلك من حالين. الحالة الأولى أن يكون من لا يجب عليه القواد لا يجب عليه القواد لمعنى يختص بهم أنفسهم، كالأب، الأب لا يجب عليه القواد لأن الأب لا يقتل بالابن، فالمعنى يختص به نفسه، ففي هذه الحالة يقتص من الآخر ولا يقتص من الأب. قال المؤلف رحمه الله فالقود على الشريك. الحالة الثانية أن يشترك اثنان يجب على أحدهما القود دون الآخر لمعنى لا يختص به، كما لو اشترك خاطئ وعامد، خاطئ يعني شخص مخطئ غير قاصد، وعامد أو مكلف وسبع، فهنا هل يقتص من الشريك؟ لا يقتص، بناء على أن المانع من القود من الشريك ليس أمرا اختص به وإنما سبب لا يتعلق به. واضح؟ يعني لو اشترك اثن أب وأجنبي في قتل الابن يقتص من الأجنبي دون الأب. ثانيا اشترك حيوان، اشترك إنسان عامد ومخطئ لا يقتص من المخطئ، هذا واضح. هل يقتص من العامد؟ لا يقتص من العامد في هذه الصورة، بناء على أن عدم الاقتصاص من المخطئ لسبب لا يتعلق به هو وإنما سبب عام، وهو أنه لا قصاص من لا قصاص في حالة الخطأ بخلاف الأب. واضح التفريق؟ نعم. باب شروط القصاص. وإن عدل إلى قرأتها نعم. وإن عدل هذا هو التفصيل على المذهب، وإن كان ظاهر عبارة صاحب الزاد أو قد يفهم منها أن الاشتراك كله على الحالة السابقة، أما المذهب كما قلنا فالتفريق بين أن يكون المانع لقصور في السبب كالعامد والمخطئ أو لمعنى يختص بالقاتل كالأبوة، فإذا كان معنى يختص بالقاتل فلا قود من الشريك فالقود من الشريك، وإذا كان المانع لقصور في السبب فلا قود أو ولا قصاص عليهما. ثم ذكر في الحالة الأولى التي أثبتنا فيها القود على شريك الأب دون الأب لا يجمع بين القود والدية، لكن لو اختار ولي الدم الدية هل نقول يجب على الشريك كامل الدية لأننا أوجبنا عليه القود؟ الجواب لا، قال وإذا عدل إلى طلب المال لزمه نصف الدية كالشريك في إتلاف المال يجب عليه نصف قيمة المتلف. ولعلنا نتوقف عند هذا المقدار ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم شروط القصاص وشروط استيفاء القصاص وبقية الأحكام المتعلقة بالجنايات. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.